بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أضل الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي عليه رحمة الله في منظومته: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي، وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا، في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. نعم، ذكر الناظم العمريطي عليه رحمة الله أبياتا مهمة تتعلق بباب مهم من أبواب أصول الفقه، وهو التكليف، ومن هو المكلف، ما معنى التكليف، ومن هو ماذا الذي قد كلف. وناسب أن يذكر هذا الباب، هو باب التكليف وما معنى التكليف، بعد أبواب الأمر والنهي، فإن باب الأمر والنهي هو التكليف. وكأن قائلا يقول: إذا عرفنا أن الأمر والنهي تكليف، ما هو التكليف؟ ومن هو الذي يكلف بهذا الأمر وبهذا النهي؟ فناسب أن يذكر هذا الفصل في هذا الموضع، ناسب أن يذكر هذا الفصل في هذا الموضع. فالمسألة تتعلق بالتكليف. ما معنى التكليف؟ التكليف له معنى في لغة العرب وله معنى في الإصطلاح. التكليف له معنى في لغة العرب وله معنى في الإصطلاح. أما التكليف في لغة العرب فهو إلزام ما فيه مشقة، أي ما فيه كلفة، إلزام ما فيه مشقة أو ما فيه كلفة يسمى تكليفا في لغة العرب، يسمى تكليفا في لغة ماذا العرب. ولهذا ذكروا بيت الخنساء تقول فيه: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. يكلفه القوم، أي بمعنى أنهم يجعلون في النائبات، النائبات ماذا الكبيرة، والمصائب ماذا الكبيرة الذي لا يقدر عليها إلا الرجل ماذا العظيم، يكلفونه بما نزل بهم من النائبات، أي بما نزل بهم من المصائب، بما نزل بهم من المصائب العظيمة الذي لا يقدر عليها إلا الرجل ماذا العظيم. إذن التكليف في لغة العرب إلزام ما فيه كلفة وإلزام ما فيه مشقة. يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، صغير لكنه يعني يصلح لهذه النائبات وهي المصائب العظيمة التي لا يقدر عليها إلا الرجل ماذا العظيم. وهذا البيت في حق أخيها، يعني تأتي بهذا البيت الخنساء في حق أخيها. إذن التكليف في لغة العرب إلزام ما فيه مشقة وإلزام ما فيه كلفة. وأما ما يتعلق بتعريف التكليف في اصطلاح الأصوليين فذكروا تعاريف، ذكروا ماذا تعاريف. التعريف الأول قالوا: إلزام ما فيه مشقة، فهو يوافق يعني ماذا المعنى في لغة العرب، يعني بمعنى أنه لا فرق بين المعنى الاصطلاحي والمعنى في لغة العرب. فبعضهم يقول إلزام ما فيه مشقة، هذا أيضا تعريف التكليف اصطلاح الأصوليين، إلزام ما فيه مشقة. وإذا قلنا أنه إلزام ما فيه مشقة لم يدخل عندنا يعني ماذا من أبواب التكليف إلا الواجب والمحرم، لأنه لا إلزام في المكروه ولا كذلك إلزام في المندوب، إنما الإلزام بالفعل الواجب والإلزام بالترك المحرم. أما المكروه والمحرم، المكروه والمندوب فلا إلزام ماذا فيه. أما المباح فخارج لا إشكال، لأنه لا يتعلق به أمر ولا يتعلق به ماذا نهي. وقيل التعريف الثاني: طلب ما فيه مشقة، طلب ما فيه ماذا مشقة، يعني بمعنى أن المندوب فيه مشقة وهو مطلوب، وهكذا المكروه فيه مشقة، أي في تركه، وذاك في فعله مشقة وهو مطلوب، لكن لا إلزام فيه. فالتعريف الثاني أوسع من التعريف الأول، طلب ما فيه مشقة يشمل الأربعة، أي بمعنى أن المندوب مطلوب والمكروه مطلوب، لكن لا إلزام فيهما. هل فيهما مشقة؟ نعم، لا شك أن أدنى فعل يفعله الإنسان يجد مشقة، إما من حيث الترك وإما من حيث الفعل، ويخرج ماذا؟ المباح، لأنه ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك بهذا التعريف. وقيل ما عرفه ابن قدامة وهو تعريف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى هو الخطاب بالأمر والنهي، الخطاب بالأمر والنهي، هذا تعريف ابن قدامة في روضة ماذا الناظر، في روضة ماذا الناظر عرف التكليف بأنه الخطاب بأمر أو نهي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال الخطاب بالأمر والنهي، ما ذكر إلزام ولا طلب. لماذا؟ لأن الشريعة ما جاءت يعني لتدخل ماذا المشاق والكلف على الخلق، وإنما كلفت العباد والخلق بما في وسعهم بما ليس فيه مشقة ولا كلفة، فهربوا من هذا المعنى، هربوا من هذا المعنى، فقالوا الخطاب بأمر أو نهي، هذا هو التكليف، هذا هو الصحيح، الخطاب بأمر ونهي، فيشمل الأربعة ويخرج ماذا المباح، فيخرج ماذا المباح. وقد يقول القائل المباح مخاطب به، لكن لما قال بأمر أو نهي، وإلا فالمباح يدخل في الخطاب الشرعي، ولهذا مر معنا يعني ما يتعلق بتعريف الحكم الشرعي ماذا عموما، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، والمباح يتعلق بأفعال المكلفين، والمباح يتعلق بأفعال ماذا المكلفين، فيدخل في هذا المعنى، فيدخل في هذا المعنى. فعلى كل من أحسن التعاريف للتكليف هو الخطاب بأمر ونهي كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فعرفنا الآن تعريف التكليف في لغة العرب أنه إلزام ما فيه مشقة، هذا لا إشكال. وأما تعريف التكليف من حيث اصطلاح الأصوليين هو الخطاب بأمر أو نهي، الخطاب بأمر أو نهي. ثم بعد ذلك لما انتهى من ذكر تعريف التكليف لغة واصطلاحا، أحتاج أن يذكر من هو المكلف هذا، من هو الذي كلف بالأمر والنهي، من الذي كلف بالأمر والنهي. فذكر الأبيات، قال والمؤمنون في خطاب الله، المؤمنون جمع ماذا مؤمن، وهو من تلبس بالإيمان، من تلبس ماذا بالإيمان، وقول ماذا المؤمنون يدخل فيه ماذا المسلمون، يدخل فيه ماذا المسلمون. والقاعدة عند العلماء معروفة أنه إذا ذكر الإيمان دل على الإسلام، وإذا ذكر الإسلام يعني ماذا شمل ماذا الإيمان، فذكر يعني الإيمان يدل على الإسلام، وذكر الإسلام يدل على، ولهذا يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا جمع الإيمان والإسلام فالإسلام في الغالب ما يتعلق بالأفعال الظاهرة، والإيمان فيما يتعلق بالأفعال ماذا الباطنة، أما إذا افترق فقد اجتمع، فإن الإيمان يطلق على الإسلام والإسلام يطلق على الإيمان، فقوله والمؤمنون اشمل والمسلمون، والمسلمون. ولا يمكن أن يأتي إيمان من دون إسلام، ولا يمكن أن يأتي إسلام من دون ماذا إيمان، هذه قاعدة مضطردة عند أهل السنة والجماعة. قال والمؤمنون في خطاب الله، هذا مر معنا أن التعريف ماذا أن التعريف الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هذا من حيث ما يتعلق بتعريف الحكم الشرعي عموما، تعريف الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، ليشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. فلهذا قال والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا يا أيها الذين آمنوا، وهكذا فالخطابات كثيرة، الخطابات كثيرة. قال قد دخلوا، أي بمعنى أنهم دخلوا دخولا أوليا، دخلوا دخولا ماذا أوليا. فقوله والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، إلا الصبي والساهي، إلا الصبي وإلا الساهي، يعني إلا الصبي والساهي. ودخلوا هذا كما قلنا فيما يتعلق بالخطاب، وخرج من الخطاب بالتكليف، خرج من الخطاب بالتكليف الصبي والساهي. فذكر المصنف عليه رحمة الله أن الصبي والساهي ليس بمكلفين، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الساهي حتى يفيق، والمجنون أو المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يصحو، وهكذا ما يتعلق به رفع القلم عن ثلاثة، ثم ذكر المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والساهي حتى يفيق أو الناسي. فهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصبي والساهي ليسوا من أهل التكليف، ليسوا من أهل التكليف. وبعض العلماء يمانع يقول هم من أهل التكليف، لكن قام بهم مانع. ما يتعلق بالمجنون ما في أهلية، ما يتعلق بالصبي قصور الأهلية، ما يتعلق بالساهي طرأ عليه مانع السهو والنسيان، طرأ عليه مانع السهو والنسيان، وهذه ما في إشكال إن شاء الله. فلهذا في قوله إلا هذه أداة استثناء، أداة مثل الاستثناء، والصبي والساهي هو المستثنى، والواو هي المستثنى ماذا منه. فالصبي لماذا سكنه؟ من أجل النظم. وإلا إلا الصبي أصله مستثنى منصوب على الاستثناء وجوبا، منصوب على الاستثناء وجوبا، وهكذا الساهي لأنه تقدم ماذا تقدم المستثنى ماذا منه، وهو تام موجب، تام موجب. فما يأتي بعد إلا يكون من قبيل المنصوب وجوبا، من قبيل المنصوب ماذا وجوبا. فاستثنى المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بالصبي، ما يتعلق ماذا بالصبي. الصبي للسن معين من الولادة إلى سن ماذا السابعة، من الولادة إلى سن السابعة، هذا يقال فيه بأنه صبي، مأخوذ ماذا من الصبا وهو الصغر، مأخوذ من الصبا وهو الصغر. ثم تأتي عليه بعد ذلك مرحلة من يعني ماذا من إتمام السابعة إلى الخامسة عشر وهو البلوغ، سن التمييز يأتي عليه في السابعة إذا أكمل السابعة، ثم من السابعة إلى الخامسة عشر عند جمهور العلماء يأتي عليه بعد ذلك ماذا البلوغ. فالصبي يمر بمراحل، أو الإنسان عموما يمر ماذا بمراحل من ولادته إلى بلوغه. والصبي عند العلماء على قسمين، الصبي عند العلماء على قسمين، الصبي غير المميز هذا لا يكلف بالإجماع، الصبي غير المميز هذا لا يكلف بالإجماع. إلى متى يستمر يعني هذا الصبي ليس بمكلف إلى أن يميز؟ التمييز اختلف فيه العلماء هل يحصل بالضبط أو بالسن، التمييز هل يحصل ماذا بالضبط؟ ما معنى الضبط؟ أي بمعنى الصبي إذا ميز الخير من الشر والضار من النافع وهكذا إلى آخره، أو أن المقصود بالتمييز السن لا الضبط. جمهور العلماء على أن المقصود بالتمييز السن، ولهذا قالوا حديث عبد الله بن عمرو نص في هذه المسألة، حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بما يعرف التمييز، هل يعرف بالضبط أو يعني يفرق ما بين الضار والنافع والخير والشر إلى آخره، أو أن المقصود بالضبط هو السن. جمهور العلماء قالوا إذا أكمل الصبي السابعة فهذا هو سن التمييز، هذا هو ماذا سن التمييز. ما الدليل؟ قالوا حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء ماذا عشر، قالوا هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن الصبي إذا ميز قبل هذه السن لا يدخل في باب التمييز شرعا، لا يدخل في باب التمييز شرعا، وإن كان هذا عنده تمييز لكن هذا نادر، وتعليق الأحكام بالأكثر هو يعني الأولى، لأن السن هذا تضبط به ماذا مرحلة التمييز. أما قبل ذلك من الأولاد ما لا يميز لا في الرابعة ولا في الخامسة ولا في السادسة، بل ربما تدخل عليه السابعة وما زال، تدخل عليه السابعة وما زال لا يميز، وقليل من يميز يعني قبل سن ماذا السابعة، في سن الرابعة إذا أكملها أو الخامسة أو السادسة قليل من يميز. لكن الصحيح أن المقصود بالتمييز هو السن للضبط، هو السن لا الضبط، لحديث ماذا عبد الله ابن عمرو. في هذا السن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء أن يأمروا الأبناء بالتعليم، وهل هذا التعليم خاص بالصلاة؟ نقول لا، يشمل المأمورات من حيث الفعل ويشمل المحظورات من حيث الترك، من أجل ماذا التمرين، يتمرن على فعل الطاعات واجتناب المعاصي. هذا السن هو الذي يناسب، إذا أكمل السابعة هو هذا السن الذي يناسب أن يعلم فيه. نرى بعض الآباء سبحان الله يأتي بولده صغير ما دون السابعة وهكذا أيضا ما دون السابعة ولم يميز، فيجعله في الصف يعلمه الصلاة، يعلمه ماذا الصلاة، أو يعلمه الصلاة ابتداء وهو ما بلغ إلى سن ماذا التمييز. مثل هذا قال العلماء خطأ أن يعلم الصبي قبل سن التمييز، سواء قلنا بالضبط أو قلنا بالسن، سواء قلنا بالضبط ماذا أو قلنا ماذا بالسن، خطأ أن يعلم الصبي ماذا يعني ماذا ما يتعلق بفعل المأمورات وترك ماذا المحظورات. لماذا؟ لأنه قد يتعود على اللهو، أن هذه يعني كأنه يلعب، لأنه ما هو مميز ما يحسن هذه الأشياء، يظن أنه يلعب ويلهو، فقد يعتاد على اللهو وعلى ماذا اللعب، بعد ذلك يحصل له ماذا التمييز ويكبر إلى غير ذلك، فيتعود على هذا التساهل أنه لهو ولعب. فلهذا نبه بعض العلماء أنه لا يعلم قبل سن التمييز، لا يعلم قبل سن ماذا التمييز. في سن التمييز قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه مروا أولادكم بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أي بإكمال السبع، أي بإكمال ماذا السبع، من باب ماذا التمرين، يتمرن على الطاعات وعلى اجتناب ماذا المعاصي. وفي سن العاشرة الضرب، هذا الضرب هل هو عقوبة أو تأديب؟ نقول تأديب، الضرب هذا ماذا تأديب لا عقوبة، لو قلنا عقوبة معنى أنه كلف. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله استدل بهذا الحديث واضربوهم عليها لعشر، قال الصبي إذا كان مميزا وخاصة في سن العاشرة فإنه يعتبر مكلفا، خالف جمهور العلماء. انفرد الإمام أحمد في رواية عنه أن التكليف يحصل بالتمييز عند الإمام أحمد، ما الدليل؟ قال هذا الحديث اضربوهم عليها، قال العلماء هذا ضرب تأديب لا ضرب عقوبة، لأنه لو كان ضرب ماذا عقوبة لكان مكلفا، ولكنه ضرب ماذا تأديب من الأولياء للأبناء. لهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله يرى في رواية أن الصبي في سن التمييز مكلف مطلقا، وفي رواية مكلف بالصلاة خاصة، وفي رواية يوافق جمهور العلماء أنه لا تكليف إلا بالبلوغ. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم، رفع القلم عن ثلاثة وذكر الصبي حتى يبلغ، هذا حديث نص، فصل بين جمهور يعني ماذا الفاصل بين جمهور العلماء وبين الإمام أحمد عليه رحمة الله. إذن هذا حال الصبي. ما يتعلق بكون الصبي ماذا لم يكلف، هل هذا على إطلاقه؟ نقول نعم في باب التكليف على إطلاقه، لكن عندنا فيما يتعلق بالخطاب هل يوجه إليه ماذا الخطاب؟ نقول نعم الخطاب الوضعي يوجه إلى الصبي، الخطاب الوضعي يوجه إلى الصبي. كيف يتوجه للصبي؟ لأن الصبي إذا قتل خطأ أو أتلف مالا خطأ فإنه لابد من الضمان. لماذا؟ لأن هذا من ربط الأسباب بمسبباتها، من ربط يعني خطاب الوضع، من باب خطاب الوضع الذي فيه ربط الأسباب بمسبباتها، فينظر إلى الفعل وهو التلف هل حصل أو لم يحصل، ولا ينظر إلى الفاعل. فهذه المسألة مستثنى، وهكذا في باب النفقات، هكذا في باب الزكاة. فالشيء إذا كان من خطاب الوضع فالصبي مخاطب به، إذا كان من خطاب الوضع فالصبي مخاطب به. ما معنى الوضع؟ من باب ربط الأسباب بالمسببات. إذا كان عنده مال يبلغ النصاب هل فيه زكاة؟ جمهور العلماء فيه زكاة، نعم، مع أنه ليس بمكلف، لكن هذه ليست من ماذا مما يكلف بماذا الصبي، لأن هذا من خطاب الوضع، من خطاب الوضع لا من خطاب ماذا التكليف، فينظر للفعل ولا ينظر إلى الفاعل. وهكذا إذا كان حصل منه إتلاف لمال أو إتلاف لنفس هل في ضمان؟ نقول نعم لابد أن يضمن، إن كان عنده مال ففي ماله، وإلا حينما يكبر يطالب بهذا المتلف، يطالب بهذا ماذا المال مقابل هذا ماذا المتلف. هذا من خطاب الوضع لا إشكال ماذا فيه. إذن ما عندنا خطابان، خطاب التكليف لا يدخل في ماذا الصبي، لا يكلف الصبي، لكن بقي التنبيه على مسألة، هل الصبي لا يكلف تكليفا مطلقا في خطاب التكليف؟ نقول نعم يكلف، لا فيه تفصيل، يكلف تكليفا غير مساو، كما نبه على هذه المسألة العلامة ماذا العثيمين عليه رحمه، يكلف تكليفا غير مساوي لمن؟ أي للبالغ، بمعنى يؤمر بالصلاة وينهى عن يعني ماذا المحرم، هذا تكليف، لكنه غير مساوي لتكليف من؟ لتكليف البالغ العاقل، لتكليف البالغ ماذا العاقل. إذن فيه تكليف، يكلف تكليفا غير ماذا مساوي. والدليل نقول الأوامر جاءت، كخن كخن إنا لا نأكل الصدقة، وجه النبي عليه الصلاة والسلام إليه الخطاب، هذا خطاب تكليف، هذا خطاب ماذا؟ تكليف. إذن يوجه إليه خطاب التكليف، لكن لا يخاطب به كما يخاطب المكلف، بمعنى أنه لا يشدد عليه كما يشدد على المكلفين. لكن هل لي يعني ماذا ولي الأمر أن يؤدبه؟ نقول نعم، ولي ماذا لا أن يؤدبه على هذا ماذا، لكن لا نقول أنه يعاقبه. لو قلنا يعاقبه كلفنا التكليف المساوي ماذا للكبار. فلو حصل بأنه مع هذا التأديب لم يفعل يعني ماذا المأمور ووقع أيضا في المحظور، هل نقول آثم؟ نقول لا، لأن الإثم منوط بالتكليف، لأن الإثم منوط ماذا بالتكليف. إذن الصبي لما نقول لا يكلف، نقول لا بهذا الإطلاق من حيث الحكم التكليفي، لا نقول نطلق العبارة، نقول لا يكلف تكليفا مساويا للبالغين. لكن هل يكلف تكليفا غير مساوي؟ نقول نعم، قد جاءت الأوامر به، جاء ما يدل على هذا ماذا الأمر، جاء ما يدل على هذا الأمر، فيفرق بين التكليف يعني الكامل والتكليف ماذا الناقص، التكليف الكامل والتكليف ماذا الناقص. أما خطاب الوضع فهذا لا إشكال فيه، لأنه لا يتعلق ماذا به، وإنما يتعلق بفعله، من باب ربط السبب بالمسببات، من باب ربط الأسباب بالمسببات. ماذا يلزم؟ أروش الجنايات، إتلاف النفوس، إتلاف الأموال إلى آخره. عنده مال يطالب، عنده مال يطالب في هذه الحالة، عنده مال يستطيع أن ينفق على الأقارب، نقول نعم يخرج ماذا الولي من ماله فينفق بماذا على الأقارب. فما يتعلق بخطاب الوضع هذا لا إشكال فيه، لأنه لا يتعلق ماذا بالشخص نفسه، وإنما يتعلق بالسبب. فإذا حصل السبب حصل ماذا المسبب. فهذا هو التفصيل فيما يتعلق بالصبي. القسم الثاني فيما يتعلق بالمجنون، ما يتعلق ماذا بالمجنون. احنا قدمنا أجلنا ماذا الساهي، سيأتي على الساهي والناسي والفرق بينهما والكلام عليهما سيأتي إن شاء الله. وقال وذا الجنون كلهم ماذا لم يدخلوا، يعني يرى المصنف عليه رحمة الله أن أهل الجنون يعني أقسام، ليسوا على يعني مستوى ماذا واحد. وذا الجنون كلهم ماذا لم يدخلوا. المجنون أقسام كما ذكر المصنف عليه رحمة الله، من يعني ماذا من الجنون، من ولد على الجنون، يعني من أول ما وضع ولدته ماذا أمه فهو ماذا مجنون. ومنهم من كان عاقل فطرى عليه الجنون، ومنهم من يأتيه الجنون ويذهب، يوم عاقل ويوم مجنون، هذا حاصل. فالجنون على هذه الأقسام الثلاثة، فالجنون على هذه الأقسام الثلاثة. هل يرد عليه التفصيل ما ورد في الصبي؟ نقول لا، إلا ما يتعلق، نقول لا يكلف لا تكليفا مساويا ولا تكليفا كاملا المجنون، مجنون مجنون تماما، لأنه مثل من؟ مثل الصبي دون سن التمييز. إذن الصبي دون سن التمييز مثل المجنون، مثل ماذا المجنون تماما. فهذا المجنون على هذا الحال، فلا نقول أنه يكلف ماذا تكليفا ماذا غير مساوي. نأمره بالصلاة، لا ما يصلح هذا، كيف تأمره بالصلاة؟ هو ما يدري ما معنى صلاة. ولهذا سيأتي معنا أن من شرط التكليف العقل وفهم الخطاب، من شروط التكليف العقل وفهم ماذا الخطاب، أن يفهم الإنسان الخطاب. لماذا؟ حتى يمتثل. أما إذا كان لا يدري ما معنى هذا الكلام، تقول له قم فيجلس، تقول له اجلس فيقوم، لا يدري ما معنى هذا، فهذا لابد فيه. إذن هذا من الشروط المتفق عليها عند الأصوليين، أن المخاطب لابد أن يكون عاقلا فاهما للخطاب، لابد أن يكون عاقلا وأن يكون فاهما ماذا للخطاب. فإذا لم يكن عاقلا كان مجنونا لا يصلح، وإذا كان عاقلا لكنه لا يفهم هذا الخطاب فليس من المكلفين، ليس ماذا من المكلفين، وهم أقسام. فلهذا ذكر المصنف عليه رحمة الله المجنون. إذن المجنون لا يدخل في باب خطاب التكليف مطلقا، لا تكليفا يعني كاملا ولا تكليفا ماذا ناقصا. لكن يبقى في حقه، هل هو مخاطب خطاب ماذا الوضع؟ نقول نعم، إذا حصل من عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وليه يخرج ماذا عنه الزكاة. وهكذا إذا أتلف ماذا نفسا أو جرحا أو مالا فلابد ماذا من الضمان، وهذا لا إشكال ماذا فيه، لأنه يتعلق بخطاب الوضع، هذا يتعلق بخطاب ماذا الوضع، ولا يدخل في هذا ماذا المعنى. إذن انتهينا من الصبي تقاسيمه، وهكذا فيما يتعلق بالمجنون. المجنون الذي هو مطبق لا إشكال، المجنون الذي يأتي عليه الجنون ويذهب، نقول أيام ما يكون يعني عاقل يفهم ماذا الخطاب وعنده ماذا عقل هذا مكلف، يصلي ويصوم إلى آخره. والناس يعني بعض الناس على هذا الحال، بعض الناس على هذا الحال، قد يكون أيام مجنون خارج تماما، وأيام عاقل، أيام عاقل يصلي، بل ربما أعقل من العقلاء، يصلي ويصوم ما عنده إشكال، فهذا يكلف. هذا ماذا؟ يكلف في مثل هذه ماذا الحال، بينه وبين الله مكلف في هذه ماذا الحال، مكلف في هذه ماذا الحال. ثم ذكر ما يتعلق بالساهي، ذكر ما يتعلق بالساهي، وهل فرق، وهل عندنا في فرق بين الساهي وبين الناس، هل في فرق بين الساهي وبين الناس؟ يعني من حيث لغة العرب يقول لا فرق، من حيث لغة العرب لا فرق بين الناس والساهي، فتعدد اللفظ والمعنى واحد، وهذا ما يسمى بباب ماذا الترادف، يعني لا فرق بين الناس وبين الساهي في لغة العرب، فهو من قبيل المترادف. وأما من حيث المعنى فمن العلماء من فرق أن النسيان الموصول به ماذا، يعني ما يكون عند الإنسان، يقال فلان ماذا نسي، بمعنى زوال المعلوم عن القوة الحافظة، زوال المعلوم الشيء الذي كان قد علمه عن القوة ماذا الحافظة أو القوة ماذا المدركة. ولهذا تجد أن الناس يحتاج أن يعيد، يحتاج ماذا أن يعيد، يعني إنسان نسي كذا وكذا من المتون يحتاج أن يذاكر مرة أخرى حتى يعيد تلك المتون، بخلاف ماذا الساهي، الساهي هو ذهول عن شيء معلوم، هو ذهول عن شيء معلوم، هو معلوم له ما يحتاج أنه يستحضره بعد ذلك، لكن ينبه يتنبه، سهى فيما يتعلق ترك ركعة يعني ماذا من الصلاة، مجرد أن ينبه يقوم يأتي به مباشرة، لكن بالنسبة للناس ما يمكن يأتي بما نسيه مباشرة، يقول أنا حفظت كذا وكذا فنسيته، يحتاج إلى أيام. فهذا هو الفرق بين الناس وبين الساهي، أن الساهي ذهول عن شيء معلوم هو حاصل عنده، مجرد ينبه أدنى تنبيه يذكر مباشرة يفعله، لكن بالنسبة ماذا للناس، بالنسبة ماذا للناس، فهذا الناس يحتاج أن يعيد فيحفظ ويراجع حتى يتذكر تلك المحفوظات. هذا هو الفرق على الصحيح بين الناس وبين الساهي، لكن في الحكم ما في فرق، فالإنسان قد يسهو والإنسان قد ماذا ينسى، الإنسان قد يسهو وقد ماذا ينسى. إذن الناس والساهي هل هما يعني ماذا من أهل التكليف أو ليس من أهل التكليف؟ نقول هذا في التفصيل، نقول أثناء النسيان وأثناء السهو ليسوا ماذا، ليس من المكلفين، ليس من المكلفين. ما معنى ليس من المكلفين؟ أي ليس من المكلفين للقيام بالفعل، للقيام بالفعل حال السهو حال النسيان لا يمكن، لأنه لا يفهم الخطاب ناسي، لأنه لا يفهم ماذا الخطاب في حال سهوه وفي حال نسيه. ولهذا جاءت الأحاديث يعني ماذا تعذر هذا ماذا الإنسان، تعذر هذا الإنسان، قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم ماذا الساهي، وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته أو ساعة فوقت وحين يذكرها. فالإنسان إذا كان ناسيا أو كان ماذا ساهيا، إذا تلبس بالسهو والنسيان في هذه الحالة لا يكلف بالفعل، لا يكلف ماذا بالفعل، أي يفعله ساه أو يفعله ناس لا يمكن هذا أبدا. لكن بعد أن يذهب عنه السهو والنسيان هل يجب عليه أن يأتي بالفعل؟ نقول نعم، وهذا الفعل على قسمين، إن كان أثناء سهوه ونسيانه فعل محظورا محرما، يقول ليس عليه شيء، ليس عليه ماذا شيء، لا إثم ولا ضمان في حقوق الله عز وجل. أما في حقوق الخلق حصل سهو ونسيان فأتلف ماذا شيئا للخلق، هذا لابد من الضمان فيرجع إلى خطاب الوضع. أما ما يتعلق بتركه للمأمور هذا على قسمين، قد يسهو وينسى في ترك مأمورا، نقول إن كان من المستحبات في يستحب له الإتيان به، وإن كان من الواجبات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو ساعنها فوقتها حين يذكرها، أي بمعنى يأتي بالواجب وقت ما يذكر، يأتي بالواجب وقت ما يذكر، سواء كان الواجب خرج عن وقته أو ما زال ماذا الوقت باقي لا إشكال فيه. فيما يتعلق بالساهي والناس يأتي بالمأمور مطلقا، مستحب يستحب لك، واجب يجب عليك. أما المحظورات فهي على قسمين، في حقوق العباد لا بد تأتي بالضمان، في حقوق الله عز وجل فهي عفو لا ضمان ولا كذلك يعني ماذا إثم، لا ضمان ولا كذلك ماذا إثم. والدليل على ذلك يعني ماذا فيما يتعلق ماذا بالنسيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب في نهار رمضان فإنما أطعمه ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن في فرق بين الساهي والناسي. أما أهل اللغة فيقولوا لا فرق بين الساهي والناسي، فهو من قبيل المترادف، لكن الصحيح أن في فرق بين الساهي والناسي. الساهي أدنى تنبيه ينبه فيرجع يفعل الفعل مباشرة، والناسي إذا نبه يحتاج أن يراجع، يحتاج ماذا؟ أن يراجع. فلهذا يقولون زوال المعلوم عن القوة الحافظة والقوة المدركة يسمى نسيانا، يسمى ماذا؟ نسيانا. أما السهو قالوا فهو ذهول القلب عن شيء معلوم له، بمجرد أدنى تنبيه ينتبه، بمجرد أدنى تنبيه ماذا؟ ينتبه. لكنهما في الحكم التكليفي واحد، كلاهما في الحكم التكليفي واحد، نسي أو سهى نقول ما في إشكال على التفصيل، لا إشكال ماذا على التفصيل. إذن الساهي والناسي نقول لا يكلف حال سهوه بالفعل، لكن نقول حال سهوه ونسيانه يعني انعقد في حقه سبب الوجوب. ما الدليل على أنه انعقد في حقه سبب الوجوب؟ أنه إذا ذكر يجب عليه أن يصلي، إذا ذكر يجب عليه ماذا؟ أن يصلي. أما نكلفه وهو نائم في أثناء نومه نقول صلي، خاطبه ونائم، نخاطبه صلي وهو ساهٍ أو ناس في أثناء سهوه ونسيانه ما يمكن يفعل، لأن من شرط التكليف العقل، وهذا باتفاق. وهكذا أيضا فهم الخطاب، هل الساهي أثناء سهوه يفهم الخطاب؟ هل الناسي أثناء نسيانه يفهم الخطاب؟ هل كذلك النائم أثناء نومه يفهم الخطاب؟ أبدا ما يفهم الخطاب، لكن انعقدت في حق هؤلاء أسباب الوجوب، أسباب ماذا؟ التكليف. ولهذا يكلف بالعبادة بعد ذهاب الغفلة إن كان غافلا، بعد ذهاب النوم يعني إن كان صاحيا، بعد ذهاب السهو والنسيان، بعد ذلك يأتي بالمأمورات، بعد ذلك يأتي ماذا؟ بالمأمورات. فقال المصنف والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا. هل الكافر مكلف أو ليس بمكلف؟ الكافر مكلف، الكافر ماذا؟ مكلف. مكلف يعني مخاطب، يعني ماذا؟ مكلف بالإسلام، هذا بالإجماع، الكافر مكلف بالإيمان والإسلام، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، مخاطب ومكلف بالإسلام والإيمان، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، أنه خوطب بالإيمان وخوطب بالإسلام، فلا شك أنه ماذا؟ وهذا بالإجماع لا خلاف فيه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يدخلوا في الإسلام، ثم إذا دخلوا بالإسلام ناديهم خاطبهم ماذا؟ بفروع الشريعة من صلاة وزكاة إلى آخره. فالكافرون في الخطاب دخلوا، ما الدليل أنهم ماذا؟ دخلوا، هم داخلون بالإجماع، الكافر مخاطب بالإسلام بالإجماع ومخاطب بالإيمان بالإجماع، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. ما الدليل؟ الآيات التي فيها يا أيها الناس، والآيات التي فيها كذلك يعني ماذا؟ ما كان من قبيل لفظ الناس عام، يشمل الرجال، يشمل ماذا؟ الكفار، ويشمل المسلمين. ولهذا قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، الناس يدخل فيه ماذا؟ الكافر. فالخطابات التي فيها لفظ الناس هذه تدل على أن الكافرين يدخلوا، بل تدل على أنه يدخل فيها الكافر والمسلم والذكر والأنثى والإنس والجن، حتى الجن مخاطبون، حتى الجن مخاطبون بالإسلام ومخاطبون بالإيمان، مخاطبون بالإسلام مخاطبون ماذا؟ بالإيمان. فيوصف الجن بأنه ماذا؟ مؤمن، ويوصف الجن بأنه ماذا؟ مسلم. إذن الخطابات يعني لا يخرج منها أحد، الخطابات لا يخرج منها أحد، بل يقول بعض العلماء أن الخطابات تشمل الصبي وتشمل المجنون وتشمل الصغير وتشمل الكبير، الذكر والأنثى، المسلم والكافر، الجني والإنسي، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن لفظ الناس الجن، المجنون من الناس، والصبي من الناس، المرأة من الناس. فلهذا الخطاب ما يتعلق بالخطاب، لكن التكليف مر معنا، لكن ما يتعلق بالخطاب يوجه لكل هؤلاء، نقول نعم كل هؤلاء مخاطبون، كل هؤلاء مخاطبون بالإسلام ومخاطبون بالإيمان، لا يستثنى أحد. ما الدليل؟ الآيات العامة، الآيات العامة. والكفار داخلون في هذا ماذا؟ الخطاب، داخلون في هذا ماذا؟ الخطاب. الإشكال عند العلماء فيما ذكر المصنف، قال والكافرون في الخطاب دخلوا، نقول هذا بالإجماع، مخاطبة الكافر بالإيمان والإسلام هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف ماذا فيه. الإشكال فيما يتعلق بما قال المصنف في سائر الفروع للشريعة، وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام، فالفروع وتصحيحها بدونه ممنوع. الخلاف الكبير بين العلماء هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا بمخاطبين بفروع ماذا؟ الشريعة. هذه هي أكبر مسألة، من المسائل الكبار جدا عند الأصوليين، من المسائل الكبار جدا، ولهذا خاضوا فيها خوضا عجيبا. من قائل أنه ليسوا ماذا المخاطبين بفروع الشريعة بعد اتفاقهم على أنهم مخاطبون بالإسلام والإيمان، ومن قائل مخاطبون بالأمر دون النهي، ومن قائل مخاطبون بالنهي دون الأمر، ومن قائل أقوال في المسألة. ومن أحسن الأقوال وهو قول جماهير العلماء أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة في أمرها ونهيها، مخاطب بفروع الشريعة في أمرها وهكذا في ماذا؟ في نهيها، في أمرها وفي نهيها. جاءت الأدلة العامة وجاءت الأدلة الخاصة، جاءت الأدلة ماذا؟ العامة، وجاءت الأدلة الخاصة تدل على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. قد يقول القائل قبل الخوض في هذه المسألة في ثمرة فقهية تنبني على هذه، لأن بالإجماع إذا أسلم الكافر بعد 60 سنة من عمره لا يؤمر بقضاء الصلاة ولا بقضاء الصوم بالإجماع، هذا ماذا؟ بالإجماع. وهكذا أيضا ما يتعلق كذلك الكافر إذا مات على هذا الحال، يعني المسألة محل إجماع، إذا أسلم الكافر بعد 60 سنة أو 50 سنة ماذا من عمره لا يطالب لا بصلاة ولا بالصيام. ما الدليل على ذلك؟ حديث عبد الله بن عمرو: ألم تعلم أن الإسلام يجب ماذا؟ ما قبله. وقال الله عز وجل قبل ذلك: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكافر إذا أسلم لا يطالب بهذه الصلوات التي مضت في 60 سنة ولا بالصيام، بل في كل الواجبات. أما المحرمات هي من باب أولى، المحرمات من باب ماذا؟ أولى. فلا يترتب على ذلك يعني الضمانات في المحرمات، ولا كذلك فيما يتعلق بالإتيان ماذا؟ بالواجبات. وهذه من رحمة الله عز وجل بالخلق، لو كلف الكافر عند إسلامه بعد 50-60 سنة بالإتيان بالواجبات ما دخل إنسان في الإسلام، يعني هذا مر عليه 60 سنة في الكفر فأسلم، قيل له لابد أن تأتي ب60 سنة صلوات الخمس. يقول أبقى لي على ما أنا عليه 60 سنة صلي فيما مضى، والصيام 60 سنة الشهر الأول والثاني 60 شهر، 60 شهر مطالب ماذا؟ بالصيام. يفنى ماذا؟ العمر ومنت من العبادة هذه. فهذه من رحمة الله عز وجل ماذا بالعباد أنه لا يطالب. ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، أي بمعنى يدفع ما قبله ويمحو ما قبله، هذه رحمة من رحمة الله عز وجل ماذا بعباده، من رحمة الله عز وجل ماذا بعباده. محرمات ذهبت لها، ترك واجبات ذهبت لها، بل سبحان الله يعني جاءت الأدلة أن هذا الكافر إذا أحسن في الإسلام تلك السيئات تحول إلى حسنات. إذا أحسن في الإسلام يعني أسلم وحسن ماذا إسلامه، تحولت تلك السيئات إلى حسنات. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، وهذه من رحمة الله عز وجل ماذا بعباده، من رحمة الله عز وجل ماذا بعباده. إذن هذه المسألة محل إجماع. المسألة الثانية محل إجماع أنه لا يؤمر بصلاة وصيام ودفع زكاة حال تلبسه بالكفر، فإنها لا تقبل منه بالإجماع. إذا تلبس بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو باقي يعني ماذا شريعة عموما، يعني سواء كان في ترك المحظورات أو في فعل المأمورات لا يترتب عليها ثواب، إنما هو لعب لا يطالب بها أثناء كفره. لو فعلها قبل الإسلام ما تقبل، مثل الذي يصلي قبل أن يتطهر، هل تصح الصلاة؟ إذن الطهارة الشرط للصلاة، مع أن المسلم مطالب بالصلاة لكنه لابد أن يأتي ماذا بشرطها، وإلا ما تصح منه الصلاة. كذلك الكافر مطالب بفروع الشريعة لكنها لا تصح منه إلا أن يأتي بشرطها وهو الإسلام. فلا فرق بين المسألتين، لا فرق بين المسألتين، هذه شرط لقبول عبادة الإسلام وهذه شرط لقبول الصلاة وهي الطهارة، فلا فرق بين الأمرين. كما أن المسلم مكلف ومطالب بالصلاة لكنها لا تقبل منه إلا بشرطها، كذلك الكافر مطالب بفروع الشريعة لكنها لا تقبل منه الفروع إلا بشرطها وهو ماذا؟ الإسلام. إذن هذه مسألة محل إجماع. إذن عندنا إجماعان، الإجماع الأول أن هذا الكافر لو أسلم لا يطالب، والإجماع الثاني أنه لو تلبس بالفروع الفقهية قبل أن يسلم ما تقبل منه، لا تقبل منه هذه العبادة، شرطها الإسلام، كما أن شرط الصلاة الطهارة، شرطها ماذا؟ الإسلام. طيب إذا كانت المسألة على هذا الحال يعني ما يتعلق بما في يعني ما لا فائدة منها، فهل يقال طويلة الذيل قليلة النيل؟ يعني بمعنى أنه لا فائدة منها ولا فائدة من الخوض منها، يعني فائدتها كما قال العلماء تظهر في الآخرة، فائدة يعني هل الكفار مطالبون ومخاطبون بفروع الشريعة؟ هل لها فائدة في الدنيا؟ نقول في الدنيا ما في، في الدنيا ما في، بل الكافر كما جاء في مسلم حديث أنس أنه لو أحسن الكافر في هذه الدنيا يسقى مقابل هذا الإحسان شربه وطعمه في الدنيا، يطعم بها ويشرب بها في الدنيا فقط، أما يوم القيامة ما له حسنة، يأتي إلى الله عز وجل يوم القيامة ليس له ماذا؟ حسنة. طيب ما ثمرت هذه المسألة؟ ثمرت هذه المسألة في الآخرة. كيف ثمرتها في الآخرة؟ نقول يعاقب على أصل الكفر الذي تلبس به، وعلى هذه الصلاة والصيام كل واجب وكل محرم فعله يعاقب عليه يوم القيامة. مضاف إلى إن؟ مضاف إلى الكفر، مضاف ماذا؟ إلى الكفر، بمعنى يعاقب على أصل الكفر وعلى كل المحرمات الذي كان يفعلها وعلى كل الواجبات الذي كان يتركها، حتى الجهاد في سبيل الله نقول حتى الجهاد سيعاقب عليه يوم القيامة أنه ما جاهد. قد يقول القائل كيف يجاهد وهو ماذا؟ كافر. كيف يجاهد وهو ماذا؟ كافر. الجهاد ضد الكافرين، وكيف يعاقب عليه وهو مات ولم يجاهد وما زال على الكفر، والأهل الإسلام يجاهدون الكافرين، كيف يجاهد نفسه يعني؟ فقال العلماء هذه من فروع الشريعة، أي بمعنى أنه مطالب بالإسلام مطالب بالجهاد إذا أسلم، فحتى الجهاد الذي ترك في هذه الدنيا سيعاقب عليه يوم القيامة، سيعاقب عليه يوم القيامة. إذن سيعاقب على كل الواجبات لا تستثني شيئا، ويعاقب على فعل كل المحرمات لا تستثني شيئا، مضافة إلى أي شيء؟ مضافة إلى أصل الكفر، أصل الكفر سيعاقب عليه ويزاد يعني عذابه يعني زيادة على ترك ماذا لي الفروع. كل يوم تمر صلاة من الصلوات سيعاقب عليها يوم القيامة، كل يوم تمر صلاة من الصلوات المفروضة ولا يصليها يعني يأتي بالإسلام ويصليها سيعاقب عليها يوم القيامة، سيعاقب عليها ماذا؟ يوم القيامة. انظر سبحان الله، يعني لما تلبس بالكفر ومات ماذا عليه؟ كانت العقوبة أعظم، ولما تلبس بالإسلام ورجع إلى ربي سبحانه وتعالى محى الله عز وجل عنه هذه كلها، ويجعل سيئات ماذا؟ حسنات إذا أحسن ماذا في الإسلام. هذه من رحمة الله عز وجل ومن حكمة الله عز وجل ماذا بالخلق، من حكمة الله عز وجل بالخلق. فهذه ملخص هذه المسألة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا ماذا بمخاطبين؟ بالنسبة للدنيا ما رأينا آثارا فقهية عليها، وبالنسبة للآخرة هي هذه الفائدة، هذه ماذا الفائدة، لأن الأدلة العامة والخاصة تدل على أنه يعاقب على ترك ماذا الفروع، يعاقب على ترك ماذا الفروع. والله أعلم، هذه كما قلنا استأتي عليها أمثلة ذكر أشياء. نكون انتهينا من أهم أبواب أصول الفقه، انتهينا من أهم أبواب أصول الفقه وهو باب التكليف، باب ماذا التكليف، سيدخل في دلالات الألفاظ، سيدخل في دلالات الألفاظ بدءا من العموم، عام خاص مطلق مقيد مجمل مبين ناسخ منسوخ إلى آخره، هذه ستأتي معنا إن شاء الله.